السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 13 من شهر جمادى الأولى لسنة 1436 هجرية، الموافق للرابع من شهر مارس 2015 ميلادية، نواصل ذكرى مختصر للسيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وصلنا إلى الفائدة الخامسة لما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وأيده الله بنصره، وألف الله به بين المسلمين، رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، يعني تحالف العرب والمشركون واليهود ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالصبر والعفو صفح حتى قويت الشوكة واشتد الجناح وتكونت الدولة من الداخل. أذن الله حينئذ لهم بالقتال ولم يفرضه عليهم. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم فرض الله عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، فقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم فرض الله عليهم قتال المشركين كافة، فكانت درجات ومراحل. إذن الجهاد في سبيل الله مر بمراحل. أولا كان محرما، كان الجهاد حراما لما كانوا في مكة، ولما كانوا في أول الهجرة إلى المدينة، لأنهم لم يكونوا أقوياء. إذن كان أحيانا الجهاد يكون حرام، ثم مسموحا به، ثم أذن الله فيه ولم يفرضه، ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال فقط، هذه الدرجة ثالثة، ثم مأمورا به لجميع المشركين. إذن الجهاد مر بمراحل، أولا كان محرما، ثم مسموحا به، ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال، ثم مأمورا به لجميع المشركين. كم مرحلة؟ 4 مراحل. لهذا هذه المراحل ليست منسوخة كما يظن بعض الناس أنها منسوخة، لا، هذه المراحل يفعلها المسلمون على حسب ظروفهم من قوة أو ضعف، من قوة أو ضعف. فيجب على المسلمين أن يعرفوا هذا، فإن أمر الجهاد مما اختلط أمره على كثير من المسلمين. أمر الجهاد بزاف من الناس ما يعرفوش، يا إما يخدموا به كي يكون محرم، أو يخليوه كي يكون واجب أو مسموح به، أو هما يروحوا يهجموا على المشركين وهم غير قادرين. أحيانا يجب عليك الدفاع فقط، ما تروحش للعدو لأنك لا تستطيع. إذن أمر الجهاد أيها الإخوة هذا ينبغي على المسلمين أن يتعلموه حتى في المدارس والجامعات، لأن بعض الناس يقولوا باللي ما لازمش نعلم أولادنا أمور الجهاد. بالعكس، لازم تعلمهم أمور الجهاد بالطرق الشرعية، باش إذا جاء واحد من الخوارج أو من الذين يخلطون الأمور لا يخلط عليه الأمور. إذن احنا رانا نواجه طائفتين من الناس، طائفة فيها الغلو وهم الذين يخلطون الدين، وطائفة يريدون إبعاد الدين وتضييق الدين وجعله في أماكن خاصة. وهذا جواب على بعض الناس اللي راهم يتهمونا، يقولوا باللي انتم بوق تاع الحكام وراك تهضر على خاوتك وكذا. بعضهم هكذا يفهم، تما لازم ننسب ونشتم الحكومة باش نولي مليح. كاين بعض الناس عندهم هذه الفكرة، لازم ننسب ونشتم وكما يديروا الدعاة تاعهم هكذاك نولي مليح. لا، احنا نتكلموا على الخطأ من حيث هو خطأ، سواء قام به الدعاة والعلماء الذين أخطأوا في هذه المسألة أو الحكام. لكن كان بعض الناس هكذا، لازم تربوا على هذا الفكر، هذا لازم في الخطبة في الدرس تسب الناس اللي ما يحبهم، شو هو هكذا تولي مليح وإلا ما راكش مليح. فهذا عليهم أن يتقوا الله وأن يتبينوا، وإنسان يتجرد للحق. قال أسنى نشوف بالك رانا غالطين، بالك رانا غالطين. أما يجي واحد يريد أن يفرض فكره الخطأ، يفرضه على الإمام أو على الخاطب، إذا ما اقتنعتش روح للحوار يا أخي، متهددش. كاين بعض الناس راهم يهددوا الآن، يديروا تهديدات. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ما يقتل واحد ولا يروح يجاهد يدير له الدعوة، روح ديروا لنا الدعوة، ولا تعرفوا غير تقتلوا أنتم، يعرفوا غير يقتلوا. يا أخي روح دير دير دير دعوة، دير حوار، شوف هذا الإمام ولا هذا الخطيب ولا هذا الأستاذ هذا ما عجبكش في الخطب تاعه وما عجبكش في الدروس تاعه، دير معه حوار قنعه. أما يا إما تدير هكذا يا إما وجد روحك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الاستخفاف بماذا؟ بالدم. تخالفه في الرأي يقتلك، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يدير هكذا، كان متسامحا. تك حاب تدخل للجنة، تقدر ما تدخلش للجنة بسبب أنك أرقت دم امرئ مسلم خالفك في منهجك. إذن أيها الإخوة، هذا الناس هادو لازم ينفتحوا على غيرهم. شوف اجلس مع العلماء، اجلس مع، علاه تأخذ فقط من جهة واحدة وهذه الجهة غير مشهود لها بالعلم؟ لماذا لا تحاول إذا حبيت صح الجنة، شوف لعلك مخطئ، فتذهب إلى جهة أخرى وتحاورها وتجلس معها وتسمع منها. أما التهديد والتخويف هذا كله ليس من الإسلام. لكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، صيبهم يقتلوا المسلمين أكثر، وإن قتلوا بعض الكفار يقتلوا زوج ثلاثة عشرة مئة، صح يقتلوا المسلمين بالآلاف، ويبدأوا بالعلماء ويبدأوا بالدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أيها الإخوة، الدين الإسلامي دين تاع علم، تاع حوار، خاصة مع المسلمين، خاصة مع المسلمين. هذا الفكر هذا باللي إن لم تكن معي فأنت ضدي، هذا فكر موش تعنا، هذا فكر تاع غيرنا. وبعض الناس مع الأسف ما عندوش الجرأة، ما عندوش الشجاعة يجي يحاور، يبعث لك رسالة، يبعث لك برية، يبعث لك ورقة. أروح تحاور يا أخي، أروح قنعني بما أنت فيه نمشيو معك. هذا الدليل بالواحد اللي يتخبى عنده دين ويتخبى، هذا ليس دليل، هذا دليل على أنه ليس على صواب. لو كنت على الحق بين واللي خالفك فتحاول أن تقنعه. النبي عليه الصلاة والسلام في أمور الدعوة كان واضحا في أموره كلها عليه الصلاة والسلام. إذن أمر الجهاد أيها الإخوة مما اختلط على كثير من المسلمين، فحيث فعلوه حيث يحرم وتركوه حين يكون واجبا أو مستحبا. كاين بعض الناس يجاهد يقاتل وهذاك القتال هذاك الوقت حرام لا يجوز فيقع في الإثم، وبعض الناس ما هوش عاجبهم الحال كي رانا نهضر على الربيع العربي والخوارج والتكفير والهجرة والشيعة، قولك كيما تهضر على هذا وهضر على الحكام ما نهضرش كيما تحب انت يا أخي. كاين شرع، النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الخوارج تحذيرات كثيرة وأمر بطاعة ولاة الأمر في طاعة الله وعدم طاعتهم في معصية الله. هذا ما كان، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير هكذا. الخوارج قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي الحكام اللي يستأثروا بالخيرات ويظلموا الناس قال أطيعوهم في طاعة الله واصبروا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هكذا مش إحنا. فإن كنت تريد تطبيق حكم الله أنت دائما تقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هاك ماكش تحكم بما أنزل الله في هذه المسألة، راك تحكم برأيك وبرأي جماعتك. إذن أيها الإخوة، كما مرة واحد قال لي كما تهضر على الحزب الفلاني الإسلامي لازم تهضر على الحكام، قلت له لا الشرع قال من أخطأ من المسلمين نذكروه، وأما الحكام نذكروهم لكن بما لا يؤدي إلى فتنة وخروج عليهم. لازم تفهمها هذه. لكن مع الأسف بعض الناس وصل بهم الأمر إلى أنه لما جابوا له أحاديث الأمر بطاعة ولاة الأمور المسلمين والصبر عليهم وعدم الخروج عليهم قالوا له هاي أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم، قال لهم أنا أشك في هذا الأحاديث، هذا صحيح مسلم ماشي هو صحيح مسلم كان في وقت سابق، يعني خلاص هذا يتبع ماذا؟ الهوى، يتبع ما اعتقد. المسلم يستدل ثم يعتقد وليس العكس، يعني المسلم يجي الآيات والأحاديث يفتول العلماء المعتبرون ويعمر قلبه بها ويعتقدها، ماشي يدير فكرة في راسه ومن بعد يروح يحوس على الأدلة التي توافق ما في رأسه. هذا هو الموجود مع الأسف. طيب الفائدة السادسة، قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكره اليهود ولا غيرهم على الدخول في الإسلام، لأن الإسلام رسالة خالدة إلى قيام الساعة وهي تقوم على الإقناع. كي تحمد ما تعيطش، كي تحمد قول الحمد لله غير بالأقرب يرحمك الله. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الإسلام لا يكره الناس على الإيمان، آمنت الله يبارك، ما آمنش إنسان كان كافر وما آمنش لا يكره على الإسلام. علاه؟ لأن الإسلام يقوم على الإقناع، قد تبين الرشد من الغي. سابعا، كانت المدينة المنورة مكان وباء وحمى قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وقد أصابت تلك الحمى كثيرا من المهاجرين، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة بالخير. كانت المدينة كان فيها الحمى مالاريا اللي تضربه يطيح يمرض ما يقدرش يرفض راسه، وقد أصابت هذه الحمى كثيرا من الصحابة منهم أبو بكر الصديق وبلال الحبشي وغيرهما رضي الله عنهم. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعا فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، يعني ما معنى صححها؟ اجعل فيها الصحة، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة بالخير والبركة والصحة وأن ينقل المرض اللي كان فيها إلى الجحفة. الجحفة هذا قرية بين مكة والمدينة وكان يسكنها اليهود، وفي هذا جواز الفرح بالضرر الذي يصيب الكفار. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. رواه البخاري. إذن إنسان مليح يدعي لبلاده. بعض الناس كي يشوفك تدعي لبلاد يقولك هذا وطني، هذا تاع الدولة، هذا تاع السيسيبي. بعض الناس قلتكم هكذا مساكن، الله غالب، ترباوا على فكر لازم الدعاة والعلماء يوافقوه. كما واحد شاف أحد المشايخ من طلاب العلم الأقوياء اتكلم على مسألة الحكام والكفر دون كفر وكذا، واحد يبيع الحوايج، يبيع الملابس، ما يعرفش اللغة العربية. واش قال صاحبه؟ قال له: واش لا يهضر في هذه الأمور، واش دخله؟ قال له: انت تبيع الحوايج تهضر فيهم، يبيع الملابس، سروال تاع دراري وصبابط وكذا، هذا كي يجوز له يهضر. والاخر اللي يقرا، ايه بصح قال لك الاخر قرا في السعوديه، واللي قارين في السعوديه هذو باردين كونجلي، صح صحيح مسلم ماشي تاع السعوديه، صحيح البخاري البخاري ماشي تاع السعوديه. بعض الناس عندهم هكذا، السعوديه العلماء تاعها باردين، صح باردين. شكون هما العلماء اللي ناخذ منهم؟ ما يقول لي ناخذ من انسان غير متخصص؟ هذا لا، روح داوي روحك عند النجار، شوف. لا لا، داوي روحو عند طبيب ومتخصص، خاصه اذا كانت عمليه جراحيه. فاذا ايها الاخوه بارك الله فيكم، الانسان عليه ان يفرغ قلبه للكتاب والسنه، ولكن بفهم السلف الصالح. كي يقولوا السلف الصالح يعني العلماء تاع كل زمان الذين يفهمون الدين على فهم الصحابة، هذا هو. ورغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكن المدينة، يقدر يسكن في المدينة المنورة. قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت بها، فإني أكون له شاهدا أو شفيعا يوم القيامة. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال عليه الصلاة والسلام: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم آمن. رواه مسلم. حرم يعني ما يجوزش فيها أمور التي سيذكرها هنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. هذا جبل صغير، عير جبل جاي في جهة قباء، ثور جاي مر وراء جبل أحد. هذه المساحة هذه كلها حرم. وش معنى حرم؟ لا يختلى خلاها، يعني ما نقطعوش الحشيش التحى الذي أنبته الله، أما الذي أنبته الإنسان بعمله معليش. ولا ينفر صيدها، ما يجوش تصيد داخل المدينة، داخل حرم المدينة المنورة. ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها، كي تصيب لقطة في المدينة ما تديهاش، وإذا ديتها تبقى تعرفها دائما، ماشي كما في غير المدينة ومكة كي تصيب حاجة تعرفها لمدة حاجة غالية، بعد تعرفها لمدة سنة، بعد سنة ما كانش لبان يجوز لك تديها، بصح تاع مكة والمدينة لا لا، تبقى تعرف بها دائما. وإذا شفت روحك ما تقدرش خليها، خليها في مكانها، أو خذها كما اليوم كاين مكتب في المدينة في المسجد النبوي ومكتب في المسجد الحرام، دائرة الدولة ثم ليصيب حاجة يروح يدي الأمانة والناس يروحوا يجيبوا الأمانات تاعهم. قال ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها سلاحا لقتال. سيارة ثانية، ثلاث سيارات اليوم، وشنو هذه؟ جيتا سوداء، جيتا سوداء و 307 و الله الى راهم هنا وراهم من الجهه الفوقانيه. ايه يروحوا يبعدوا السيارات بارك الله فيكم باش ما تاذيوش خاوتكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كف الاذى من الايمان كما بين في احاديث كثيره. صح. قال ولا يصلح لرجل ان يحمل فيها سلاحا لقتال، ولا يصلح ان يقطع منها شجره الا ان يعلف رجل بعيره. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع للألباني رحمه الله. وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. رواه البخاري. المسيح الدجال راح يجي في آخر الزمان وهو رجل ساحر يدعي أنه هو الله، يدعي أنه هو الرب، ويأتي في وقت فيه مجاعة والناس محتاجين إلى طعام، فيأتي بطعام ويأتي بأموال ويأتي بخوارق للعادات، يقول للسماء أمطري فتمطر ويقول للأرض أنبتي فتنبت. هذه والناس يخافوا منه المؤمنين، ما كانش قرية إلا وصلها رعبه، رعب المسيح الدجال، إلا المدينة ومكة وفي رواية بيت المقدس. فكي المسيح الدجال يحب يروح يدخل المدينة كاين سبع أبواب. الآن المدينة سبحان الله العظيم رام غير يديروا في أبواب، أبواب باب كذا باب كذا، راي واصلة بالك حتى خمس أبواب، ثم راح يديروا سبع أبواب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذوك سبع أبواب كل ما يجي يدخل المسيح الدجال منها يصيب ملكان بالسيوف، كي يشوفهم يهرب ما يقدرش يدخل. وش يدير؟ يروح يطلع فوق جبل أحد وينادي، ينادي باش يخرجوا له المنافقون والكفار. يعني كان في ذاك الوقت يكونوا بعض الكفار والمنافقون ساكنين في المدينة، فترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخافوا الكفار والمنافقون فيخرجون باش يتبعوا شكون؟ المسيح الدجال، ويبقى فيها المؤمنون. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من فتنة المسيح الدجال. إذن المدينة المنورة من فوائدها ومن ميزتها أنها المسيح الدجال ما يدخلش، والمدينة دائما تبقى سنية، كي تحب تعرف السنة تجدها في المدينة في الغالب أغلب، لأنها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح. الفائدة الثامنة فضل عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تزوجها وهي صغيرة، وهي البكر الوحيدة، وذلك لما علم الله من صلاحها، وليوطد علاقته بأبي بكر رضي الله تعالى عنه أكثر. إذن علاش ربي اختار له عائشة مع أنها كانت صغيرة؟ لأن الله تعالى هيأها وجعل فيها الاستعداد لكي تتلقى العلوم الكثيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحملت علما كثيرا وبلغته للأمة جزاها الله خيرا، وهي زوجته في الدنيا والآخرة، وهي الطاهرة المطهرة الطيبة، فيجب علينا أن نحبها في الله وأن نحترمها كما نحترم ونحب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته وذرياته وذريته وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. عائشة رضي الله تعالى عنها هي زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا تكلم فيها المنافقون في المدينة؟ هم لا يريدون عائشة، وإنما يريدون من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يقولوا للناس كيف هذا رسول يقول باللي هو رسول وهي الزوجة تاعو كيف دايرة حاشا. والمجوس واليهود قعدوا شادين في هذه المسألة وما زالوا ينشرونها إلى اليوم، وقد اغتر بكلامهم كثير من الناس خاصة في إيران، مساكين عوام تحهم تأثروا بهذه الفكرة فيسبون عائشة رضي الله تعالى عنها ولا يحترمونها ويتكلمون فيها الكلام الذي لا يجوز. الآن الحوادث السنة الثانية من الهجرة، والسرى في السنة الثانية من الهجرة. باختصار، في صفر من هذه السنة غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء حتى بلغ والدان، وهي أول غزوة غزاها بنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. أول غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام هي هذه الغزوة، غزوة الأبواء، ما كان اسمه الأبواء، ما زال موجود إلى اليوم. ثم غزا غزوة بواط، ثم غزوة بدر الأولى، ثم العشيرة، ما زال هذه كلها الأماكن موجودة، كي تكون مسافر بين مكة والمدينة تشوفها، كاين لوحات، كاين هذا البواط، العشيرة، والدان، الأبواء. فوادع بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة، وفي رجب أو شعبان تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. المسلمون كانوا يصلون وين؟ إلى بيت المقدس، ثم لما هاجروا إلى المدينة في السنة الثانية حول الله تعالى القبلة من المقدس، من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. وفي شعبان من السنة الثانية فرض صيام رمضان، وفي يوم الجمعة 17 من رمضان وقعت غزوة بدر الكبرى، وهي يوم الفرقان، حيث فرق الله بين الحق والباطل، وانتصر جند الرحمن على المشركين جند الشيطان. غزوة بدر أيها الإخوة، قتل الله فيها صناديد قريش. شوفوا المسلمين شحال صبروا، 15 سنة باش قضى الله تعالى على الطغاة، 15 سنة تاع منهج، تاع صبر، تاع دعوة، ومع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس ما يصبرش، يكون في القهاوي، يكون ضايع ضال، ومن بعد يلتزم ويدور مع بعض الناس، يحب يدير الدولة الإسلامية غدوة. انت البارح كنت في تبرنا، البارح كنت ضال، البارح كنت تصلي برك، ما عندكش هم الإسلام، فلماذا بمجرد أن تلتزم تدخل لك أفكار تريد الاستعجال؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم قوم تستعجلون. العجلة هذه مع الأسف راهي جابت لنا مصائب كثيرة، بزاف من الناس حب العجلة، وفي العجلة دائما ماذا؟ الندامة. إذن 15 سنة، 13 سنة تاع البعثة زائد سنتين تاع المدينة باش جات غزوة بدر، باش ربي لايم هذوك الكفار الكبار، أبو جهل وأمية بن خالف، وهذوك الكبار هذوك جمعهم قاع ربي في غزوة بدر، وسلط الله عليهم المؤمنين فقتلوهم. هذا هو الصبر. أما اليوم كثير من الناس يستعجلون، يريدون أن يزرعوا في الصباح ويحصدوا بعد الظهر، مش حتى في المساء، وهذا مستحيل يا أخي. الزمن جزء من العلاج، هذا مع الكفار، فما بالك مع المسلمين؟ راك عايش مع مسلمين غالطين، عندهم أخطاء، كاين تبرج، كاين قوانين مخالفة لشريعة الإسلام. لماذا تذهب إلى القتال فقط؟ لماذا لا تدعو؟ لأنه لا يصبر على الدعوة، لا يصبر على العلم إلا إلا إلا القليل. بعض الناس يقول: أنا ما نقدرش نقرأ، ما نقدرش نكمل الكتاب. طيب معليش، تقدرش تكمل الكتاب، سير بتوجيهات الذين يقرؤون الكتب ويتعلمون ويعلمون على أيدي العلماء. كيف؟ قال: يا شيخ أنا يا إنسان ناشط، نحب الدين، نحب الإسلام ينتشر، نحب الخير، نحب الناس قاع يهتديوا، خطر أنا يقول لك أنا عرفت الضلال، عرفت التيه والحيرة، واني نشوف صحابي، اني نشوف الناس التايهين، حبيت نجيبهم للخير، ذقت البنة والحلاوة تاع الالتزام والاستقامة. معليش طيب وجهني يا شيخ، تعرف تقرأ؟ ما نقدرش نقرأ، نقرأ بس ما عنديش الصبر على العلم. طيب معليش أروح نوجهك، هيا ادخل في جمعية خيرية توزع الأطعمة، توزع المصاحف، توزع الكتب، خلاص هذا واش تقدر تدير؟ طيب واش تقدر تدير انت؟ نقدر يقولك انا عندي الاموال. طيب الاموال تاعك جيبها نبنيو بها مدارس، نبنيو بها مستشفيات، نبنيو بها نجيبو المشايخ يعلموا القران، يعلموا السنه للناس. لا لا، يا اما ما يقدرش على العلم يروح واش امور اخرى. لا هذا هو التوجيه. طيب في هذه السنة فرضت زكاة الفطر، واش من السنة هذه؟ ثانية. والزكاة السنوية ذات النصب المعلومة. وفي هذه السنة توفيت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. يعني كي جاء النبي صلى الله عليه وسلم صابها ماتت، كي جاء منين؟ من غزوة بدر. وفي هذه السنة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين صلاة عيد الفطر بالمصلى. وفي هذه السنة هاجرت زينب رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وفي هذه السنة تزوج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في هذه السنة تم الزواج. وفي شوال من هذه السنة نقض يهود بني قينقاع العهد فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم عن المدينة. المدينة كان فيها ثلاث قبائل من اليهود، كما نقولوا ثلاث حومات كبار، كان فيها شكول بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريضة، كانوا ساكنين في المدينة. علاه واش جابهم اليهود؟ أصلا كانوا يسكنوا في الشام، جاءوا للمدينة علاش؟ لأنه قرأوا في الكتب تاعهم باللي راح يكون نبي آخر الزمان سيهاجر إلى تلك البلدة، فراحوا ثم عن بلهم راح يتزيد من عندهم، يتولد من عندهم. وإلا فلما شافوه جاء من العرب هبلوا حسدوه، قالوا كيفاه يجي من العرب؟ ولهذا يكرهون العرب إلى اليوم. إلى اليوم العرب ما يحبوهمش مهما داروا لهم. إذن بنو قينقاع، معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة واش دار؟ دار عهد، عهد ماذا؟ وثيقة أمان وصلح بين المسلمين واليهود. قال معليش تسكنوا في المدينة، احنا رانا ساكنين وراكم مواطنين، ولكن لو كان يجي عدو ولا ما تعاونوش العدو ضدنا، ونخلو لكم الحريات تاعكم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كسر لهمش البيع تاعهم، يعني الكنائس تاعهم ولا لا، خلاهم. فلكنهم هم الذين خانوا بنو قينقاع. واش السبب؟ السبب وشنو هو؟ أن امرأة مسلمة دخلت سوق بني قينقاع باش تشري، فواحد من اليهود جاء مراها، كانت قاعدة وتبيع وتشري مع البائع، جاء مراها حكم الذيل تاعها، الذيل يعني الروبة تاعها، الفستان تاعها من آخر شيء لي الحجاب تاعها، وربطوا بالخمار تاعها. كي ناضت انكشفت فصاحت وجلست، وكان هناك مسلم مار فرأى اليهود يضحكون، فجاء إلى ذلك اليهودي فقتله، فالتم عليه اليهود من أهل السوق وقتلوه. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بالقصة قال لهم أعطوني اليهودي ليقتل المسلم. قالوا له كل ناقة ناه، إذا عندك حاجة أرواح. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم. شوف الفرق هنا بين لما كان في المدينة كانوا يضربوا المسلمين ولا لا؟ في مكة كانوا يضربوا المسلمين. سمية يمات شكون؟ ياسر عمار زوجة ياسر، قتلها أبو جهل ولا لا؟ واش دار له النبي صلى الله عليه وسلم؟ على ما دار له والو هنا وهنا، علاش جهز جيش وقال لهم أعطوني اللي قتل المسلم ولا نقاتلكم؟ علاش؟ هذا الأمر اللي بزاف من الشباب مازال ما يعرفوش، كي يصيبوا بعض العلماء يقول يا شباب لا عقل، ما تخشنش راسك، ما عندناش الاستعداد، خواف جبان سي سي بي تحب الدنيا انت تاع الدولة. ها والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة كانوا يضربوا له صحابه، هو ضربوه، هو رموا عليه ماذا؟ سال الجزور، رموا عليه يعني الأشياء المصار والدوارة تعالى رموها عليه، وهو وين؟ ساجد في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم مدى لهم والو ودعا عليهم. لكن لما جاء ربي جابهم في غزوة بدر وتكونت الدولة أعطى لهم الحس تما. فكين الناس كي تقول له تخواف تجبان، هم بعد نهار يخلطوا البلاد، يا إما يقول لك كنا غالطين، يا إما يقول لك معليش وليتخذ منكم شهداء. يا ودي ماشي هكذا شهداء. شوف الفرق. كاين بعض الناس يقول لك لا لا هذاك منسوخ. وين منسوخ؟ قال ورامي يجيبوا كلام ابن تيمية بزاف، هنجيبوا لكم كلام ابن تيمية. قال ابن تيمية رحمه الله: من كان في مكان أو زمان ضعيفا فليعمل بآية الصبر والعفو عن المشركين، ومن كان في مكان أو زمان له القوة والدولة فليعمل بقوله تعالى قاتلوهم وقاتلوهم حيثما وجدتموه. هذا ابن تيمية. من كثرة استشهاد هؤلاء المخطئين بابن تيمية حتى أصبح ابن تيمية الآن هم يعتبروه كثير من الناس حتى من الحكام، هم يعتبروه هو أكبر إرهابي وهو اللي دار الإرهاب في العالم. ما كاش منها. كي تقرأ كلام ابن تيمية رحمه الله تجد هو يعلم الناس الهدوء والسكينة ويعطيك الحكم الشرعي لكل ظرف، لكل ظرف. لكن مع الأسف رامي استشهدوا بكلامه في غير محله. إذن في هذه السنة نقض يهود بني قينقاع العهد فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم فاستسلموا وخافوا، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، خرجهم من المدينة وقال لهم ما لا تحملوا إلا ما يحمله الجمل، وخلوا أشياء وخيرات كثيرة خلوها فاستفاد منها المسلمون. وفي هذه السنة توفي عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه ودفن بالبقيع، وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة. وفي هذه السنة كتب النبي صلى الله عليه وسلم مقادير الديات فكانت معلقة بسيفه. الديات يعني شحال واحد كي يقتل وش عليه من الديات، كتبها وعلقها في سيفه. وفي عيد الأضحى من هذه السنة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين صلاة العيد بالمصلى، ثم ضحى بكبشين عظيمين، أحدهما عمن لم يضحي من أمته والآخر عن محمد وآله عليهم الصلاة والسلام. هذه أهم الحوادث اللي صارت في السنة الثانية للهجرة. ما هي أهم الحوادث التي صارت في السنة الثالثة للهجرة؟ ولا نأخذ بعض الفوائد. طيب نأخذ بعض الفوائد. الفائدة الأولى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوة الأمة وأسوتها في كل أعمال البر والخير، فهو إمامها وأمامها. النبي صلى الله عليه وسلم إمامنا وأمامنا، كما قال البشير إبراهيم رحمه الله: لا نرضى بالإمام بإمامنا إلا أن يكون أمامنا، يعني هو اللي يسبق الواش للخير. قال أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وقاتل في 8 منهن، رواه مسلم. في 10 سنين شحال غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ 19 غزوة، في 8 منها قاتل بيده، قاتل عليه الصلاة والسلام. إذن هذا قدوتنا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا في الشجاعة وفي الإقدام. الفائدة الثانية: حضارة المسلمين، حضارة المسلمين علمية وعملية تنشر الخير في العالمين. إذن كي دير دولة إسلامية لازم تكون تنشر الخير، مش غير القتال، برك القتال القتال القتال والخير، تنظم أمورك، تنظم أمورك في البلاد. حضارة المسلمين تجمع بين الروح والمادة، وتسير الحياة الدنيا بالدين، وتعمل للدنيا والآخرة، تعمل للدنيا والآخرة. هذه هي حضارة المسلمين. الفائدة الثالثة: الأمة الإسلامية أمة مسالمة. احنا ما نحبوش الدم، ما نحبوش الهجوم على الناس، لكنها مستهدفة. كما قلت لكم، مهما تكونوا عاقلين الكفار ما يخلوكمش، إذا ما قاتلكمش على جال الدين يقاتلكم على جلواش الدنيا. ولهذا دائما راهم يديروا في المحاولات والمحاولات لتفريق المسلمين، ومنه في هذا الزمان ما يسمى بالربيع العربي، فرقوا الأمة وضربوا الأمة، وشوف الآن ما صرا في الأمة، وهم يحاولون في البلدان التي لم يدخلها ما يسمى هذا بالربيع العربي، ما زالهم يحاولوا لكي يضربوا وحدة المسلمين. ومع الأسف في كثير من الأحيان يستعملون أيدي شكون بعض الشباب المسلم وهم لا يشعرون. كاين شباب مساكن يحبوا الخير، نيتهم طيبة، ولكنهم ينقصهم العلم والتوجيه. لماذا؟ لأنهم لا يأخذون العلم من المصادر الأصلية، ولا يثقون في العلماء الذين يكلمونهم بالهدوء. أحد المشايخ سئل، قيل له: يا شيخ، لماذا يسكت العلماء في كذا وكذا، يعني صلاة حاجة؟ قال لهم: يا جماعة، إن العالم يتكلم إذا رأى المصلحة في الكلام، ويسكت إذا رأى المصلحة في ماذا؟ في السكوت. كاين بعض الناس يقول لا لا لازم تهدر، كاين أحيانا حرام تهدر. مثال: في صلاة، في خطبة جمعة يجوز تهدر؟ يجوز تهدر مع صاحبك؟ ما يجوز. لا لا لازم نهدر. يعني مثلا الخطيب راهو يخطب، صاحبك قال لك: اسمع، شحال ساعة؟ شحال ساعة؟ جاوبه؟ ما تجاوبه. يعطس ويقول الحمد لله، تقول له يرحمك الله؟ ما تقولوش. على تسكت، لأن الشرع هو الذي أمرك بالسكوت، صح؟ كي تصلي، صلي صلاة الظهر مع الإمام، إمامه يقرأ، تتسكت ولا تقرأ؟ في السرية في الظهر تقرأ. لو كنت تسكت صلاتك، شفت كيف؟ تسمى كاين وين لازم تهدر، وكاين وين لازم تسكت. كاين بعض يقول لا لا لازم تهدر في كل الظروف. يا أخي لا لا، كاين أحيانا ما لازمش تهدر. وشكون اللي يعرف هكذا؟ العلماء الكبار وطلابهم اللي يتبعوهم، امشي معاهم. اما العالم الطبيب هو يولي يسير برأي المريض هذا، والممرضون عليهم ان يكون طلاب العلم، لازم يكونوا طلاب العلم مع العلماء يكونوا كالممرضين مع الاطباء. دوك الان الطبيب راهو في العياده تاعو، جاه مريض وعنده ممرض، واش يقول للممرض؟ اروح دير له وزن له الاخر تاعو، الضغط تاعو، شوف له القلب تاعو. يقول له لا لا ما نديرش ما نديرش، تعرف غير هكذا نتايا. هذا هو كاين دعاة العالم يفتي في مسألة عامة، ينوض واحد طالب لا ما نديرش هكذا. يا أخي ما تكونش معاند، أنت طلاب العلم لازم يكونوا مع العلماء كالممرضين مع الطبيب. الطبيب قال هذا نديروا له ما نديرولوش عملية جراحية. كاين بعض المرضى غير كيما واحد كبير في السن، كبر بدا حاشاكم يتقيا، فجابوا الطبيب جابوه للدار. الطبيب كي شاف نوع القيا ولادو قالوا له نديوها للسبيطار. ها قالوا ما تديوهاش للسبيطار خليوها. كيفاه نديوها؟ قالوا خليوها غدوه الصباح ان شاء الله يكون لاباس. غدوه الصباح واش صرالو؟ مات. لانه الطبيب يعرف، شاف النوع تاع القيا خلاص قال هذا يعرف خليه. كاين بعض الناس يمرض مرض السرطان يشوفوه يعرفوا باللي خلاص، يقولوا له ديوه للدار. كيف نديوه للدار وكذا؟ يا اخي ديه للدار، يديه للدار يبقى يومين ثلاثه يموت. كيف هذا يعلم الغيب؟ هذا ماشي غيب بالنسبه لك غيب، لكن بالنسبه للطبيب. كذلك العلماء ايها الاخوه، العالم قال يا جماعه العلماء المعاصرون قالوا احنا رانا عايشين في وقت مخلطه فيه الامور، نمشي بهذه الطريقه. ينوضوا بعض الدعاة بعض المتحمسين لا هذا ما يعرفوش. هذا غلط يا إخوان، غلط. إذن نقول الأمة الإسلامية أمة مسالمة لكنها مستهدفة، فلا بد لها من الإعداد لصد عدوان الأعداء ومواجهتهم وحماية حضارة المسلمين، لكن بتوجيهات العلماء. كيف نواجه الأعداء؟ نواجههم بالعلم والمحافظة على شملنا وعلى دمائنا. الدم تاع المسلم بزاف الناس يقولوا الدم المسلمين رخيص، لا موش رخيص، دم المسلم غالي، لكن مع الأسف بعض التصرفات هي التي تتحرش بالأعداء فيجعلون فيسفكون دم المسلم أو دماء المسلمين. إذن أيها الإخوة بارك الله فيكم، السيرة النبوية كي نقرأها نأخذ منها الدروس التي تفيدنا في واقعنا المعاصر. الأخ يا شيخ عندي فيسبوك ونشرت نشرته بتاع مربوطة بتاع مفتوحة يا أخي في صفحتي تعليقات عن الجهاد وصور جهادية لإخواننا في حماس في غزة، ولقد جاءتني تهديدات من طرف مجهولين بقتلي أنا وأولادي وزوجتي، وهذا تهديد مؤكد لأني لم أكترث له من قبل. إذا كان جاك تهديد، أولا لماذا تنشر أنت شيء وتعرف من أنت؟ إذا كنت تخاف فأطلب من إخوانك في حماس اللي في غزة هم ينشروا هذا الشيء. أصحاب غزة ما يخافوش، رغم في المواجهة. فإذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما توصلش نفسك إلى ما لا تقدر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للمؤمن أن يذل نفسه. قيل يا رسول الله وكيف يذل المؤمن نفسه؟ قال يتعرض للأذى ما لا أو للبلاء ما لا يطيق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول هذا الأخ عندما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل قتل المشركين أو لم يقتل إلا واحدا طيلة حياته؟ طيلة حياته نعم هو كان يقاتل فكان يدفع في ثمان غزوات المقاتل بيده، كان عليه الصلاة والسلام من رحمته أنه لا يقتل، يعني ممكن يضرب واحد ومن بعد يطبعه هكذا يطيح ويهرب هذا كله، أو يأتي مسلم آخر فيقتله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل إلا رجلا واحدا فقط. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان شجاعا. علي بن أبي طالب يقول كنا إذا اضطربت القلوب وزاد الخوف نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم قراءة القرآن بالمقامات؟ المقامات هذه فيها كلام كبير، فالإنسان أن يجتنبها، عليه أن يتغنى بالقرآن ويقرأ القرآن بالصوت المزين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم. وهذه المقامات إذا أخرجت القراءة إلى حد المطربين المغنين فهذا هو من البدع التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ يسأل ويقول قلت أنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من في المدينة من آوى فيها محدثا أو من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هل هذا الحديث عام أو خاص؟ هو عام لكنه أخطر في المدينة. المدينة المنورة قلت لكم لازم تبقى سنية لا ينتشر فيها البدع والخرافات. وفي غير المدينة المنورة الإنسان إذا كان نشر بدعة فلا تأويه ولا تنصره، بل عليك أن تجتنبه. نعم يقول هذا الأخ بينت لنا خطر الخوارج، فهل بينت لنا خطر المرجئة؟ أنا دائما نهضر عن المرجئة والخوارج والشيعة، كان بعض الناس يحضر حلقة ويغيب 100 حلقة وبعد يجي يقول علامة، يعني يهضر في الحلقة 50 أنت ما كنتش حاضر، ثم لازم دوكا كل حلقة نقول واش قلت في الحلقة السابقة. لا، حلقات العلم يتجدد، أنت ما سمعتش. بعض الناس كي نهضر على الخوارج يقولك علامة تهضرش على المرجئة، نهضر على المرجئة والمرجئة خطر. وش هو المرجئة اللي يقول لك واش الإيمان في القلب؟ هم موجودين وهذو خطيرين. فبعض الناس ما يعرف، كما مره نهار داروا الكاريكاتير على النبي عليه الصلاه والسلام هاد المجرمين هادو تاع الدنمارك، واحد غاب ما جاش مش عارف شحال من حلقه، بعد بعث لي قال لي ماذا لا نسمعك تتكلم في الخطب في الدفاع، انت كنت غايب مش عارف وين كنت، بعد جيت تقول لي سقسي قال اهدر ما اهدرش. طيب يقول هنا يا شيخ أنت تقول أن الدعاء للحكام وهذا ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول للإمام أحمد، فكذلك نحن علينا أن لا نلوم الذين لا يدعون لهم. واش حبيت نقول؟ أنا أتبع الإمام أحمد، الإمام أحمد يعرف السنة ولا لا؟ خلاص تبع الإمام أحمد. الإمام أحمد كان يدعو للحكام الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، هذه عقيدة، ومع ذلك لم يكفرهم لأنهم جهال. ومن بعد يقولك شوف ويوجد عندنا كاسيات عاريات وفي مناصب عليا وكيف ندعو لهم؟ ما تدعي لهم شو؟ خلاص اسكت علينا. صح كي واحد يدعي لهم ثاني ما لازم قلبك يتزير، ها كما تحب، احنا قلبنا ما يتزيرش عليك ما تدعي لهمش، كذلك انت ما يتزيرش قلبك. وان كان نحن ارجح على رانا متبعين قول النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالدعاء لهم، كاين احاديث انت ما تعرفهاش، الصحابه كذلك امرنا بالدعاء لهم بالصلاح، ما حبش يدخل الحديث هذا في قلبك الله يهديك، بصح ما تفرضش عليا كما تحب ما نفرضش عليك. كاين بعض الناس ما نعرف واش نديروا لهم، ان شاء الله يهدينا ويهديهم، كيما تدير لهم ما يعجب، لا يعجبهم العجب ولا الصوم في رجب، كيما تدير لهم والو، ما يكره واحد خلاص يكرهه سبحان الله العظيم. قال العلماء لماذا أصبح، شوف العلماء أهل السنة والجماعة، كي أهل البدع يسكتوا على حاجة العلماء يسكتوا، كي أهل البدع يولوا يهضروا لازم أهل السنة يبينوا. هل في عهد الإمام مالك ولا الإمام أحمد كان الخطباء يترضون عن الصحابة في الخطبة؟ ممكن لا. علاش ولوا الآن يترضوا عليهم؟ لما ظهر شكول الرافضة الذين يسبون الصحابة أصبح الناس يظهرون الترضي عن الصحابة. فكذلك لما صار كثير من الدعاة يشحنون قلوب عامة الناس على الحكام ظهر خطباء يدعون لهم، حكام مسلمين طبعا، قال لك لا لا ما تدعي لهم، أنا أقول لك لا لا أسكت أنت ذا أسكت تعالى ما تسكت، لا لا ما نسكت أسكتوا أنا أسكتوا خلاص. هذا هو التعصب، التعصب صح. بينت لنا يا شيخ، بين لنا المفهوم الصحيح للآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما حضرتش انت شوف، ها شحال عندك ما حضرتش من الحلقة؟ احنا هذه تكلمناها في تفسير، واش واش من الآية هذه؟ واش من سورة؟ واش من سورة رانا في تفسير؟ هذه الآية فسرناها وقعدنا فيها أربع حلقات وجبت الكلام، ما حضرتش انت؟ ها ما حضرتش، واش ندير لك أنا؟ نعاود لك الدرس؟ ما تحضرش وبعد تقول اهضر على الآية هذه؟ أنا هضرت، وين كنت انت؟ وين كنت؟ اسمع سقسي، قال الآية هذه وين جاية؟ بالك ما يعرفش الآية وين جاية، وش من الصورة بالك يعرفها، قال هذه الآية صح، وش من الصورة راوي يفسر فيها هذا الشيخ هذا تاع الدولة، هذا تاع الدولة، وش من الصورة هذا وين؟ راه في الأنعام. إيه ما لا يكون فسرها، ارجع للتسجيل، وكاين تسجيل الحمد لله، سبحان الله العظيم. يغيب 50 حلقة وبعد يقول على ما تهدرش، أنت كنت غايب، سبحان الله العظيم. لأن أهل البدعة وأهل الهجرة يستدلون بها كثيرا، ما تهدرش معهم هذو، أنت ما عندكش علم، صلي صلاتك واخدم خدمتك وما تناقش. كاين بعض الشباب يروح يناقش، كما واحد قال لي، قال لي عندي صاحبي لازم نجبده، وبعد هو جبده، هو جاي صيد صيده، ما لا تجبد فيه، ما تعرفش تخليه كي يبدأ يناقش فيك، قول اسمع ارحم باباك، رانا نخدمه كيف كيف تجمعنا الخدمة، حاجة أخرى ما تهضر ليش، حبيت تهضر روح عند المشايخ، يقول لك هذوك المشايخ تاع الدولة تاع سي سي بي، قل له خلاص تاع سي سي بي معليش، روح عنده، روح قنعه، كي تقنعه نمشي مع الشيخ أنا. كاين بعض الناس إذا في الخدمة كاين عنده ناس معاه مهبلينه في الحومة كذلك، يضل يهضر له على العلماء والمشايخ وكذا، قل له هكذا، قل له يا أخي ما تجيش تهضر معايا في هذا الموضوع، يرحم بابك، عندك حاجة روح عند المشايخ. يقول لك هذوك المشايخ تاع الدولة تاع خبزة، صوت البوق، البوق تاع الدولة، معليش قل له ماشي مشكل، روح عندهم وقنعهم، كي تقنع الشيخ يولي معاك أنا نسيني معاك نمشي معاك، هكذا ما يزيش تناقشهم. أما تناقش وبعد يديك معاهم بعد تولي شبهات، كاين بعض الشباب يقعد معايا يهبلني، قالوا كذا، قلت يا أخي لا تناقش فيهم، قال لي باش نجبدهم، قلت لهم شحال جبدوك، هبلتني، وإن قالوا فإن قالوا فإن لا تقعد معاهم، أنا ما تهضرش معه، ما ربي ما كلفكش. الآن قلت لكم شحال من مرة، إنسان طاح في البحر والبحر كان مهول، انت حتى وتعرف تعوم ما تقدرش تجبده، تشبك يعني في الافلام والشعراء، نعم ضحي بنفسك واحرق نفسك من اجل الاخرين، لا لا بصح واش تقدر تدير؟ تعيط للناس اللي يسلكوه، ترمي له حبيله، ترمي له واش حطبه، تنحي القميص تاعك وتدير حبيله وترميه له وتجبده مثلا، اما ترمي روحك لا صح. ما هي الأوقات التي لا يجوز فيها الصلاة مع الأدلة؟ هذه تكلمنا عليها ثاني، تكلمنا عليها شحال من مرة ودرنا عليها خطبة قاع. المهم الصلاة النافلة ما تجوزش لما تكون الشمس في وسط السماء مازال ما مالتش إلى جهة الغرب شوية. كذلك ما تجوز الصلاة بعد صلاة الفجر بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وكذلك بعد العصر إلى غروب الشمس، إلا إذا كانت صلاة ذات سبب فتصلى في هذه الأوقات. صح، هذا منامة وهذا وشنو تاني يا ربي، إن شاء الله ما يكونش كاش مينا ولا هم يبعثونا في المينات. يقول لك يا شيخ لو كان ما تستعملش بعض الكلمات يشطح ويبوسها وصاحبته، لو كان تستعمل كلمات أخرى إن شاء الله. سيدي يا خلاص ما كاش ما يكون غير خاطرك سيدي يا خلاص، زعما جاك الإيمان دركا جاك التقوى. صح، هل ذكرت أنا في السابق أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ سؤالي هل الإثم حرام يكون في المعاملة فقط أم في المعاملة والمال؟ وكذلك من باع عن طريق العقد. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، يعني الثمرة ما تبيعهاش وهي نوارة، يعني النور حتى وكي تظهر حتى يبان باللي راهي صالحة باش تبيع. واحد اللي يبيع قبل هذا ما يجوز، معاملة تاعو حرام والدراهم تاعو حرام. واضحة المسألة؟ يعني ما تبيعش، كاين بعض الناس يبيع الجنان تاع تشينا لمدة شحال 5 سنوات هو اللي يخدمه، هذا ما يجوز. لكن لو كان تقول له الواحد يا أخي أنا نأجر لك البستان تتخدمه تجيب الخدامين هو يبيع، هذا جائز، هذا إيجار. أما تبيع له هذا ما يجوز. كاين بزاف من التجار ما يديروها، وعلى ما يديروها خطر ما يقراوش، ومن بعد كي يقولوا له حرام يقول آه صراحة حرام ثاني هذه، بصح روح تقرا. واش نقرا؟ رانا نجري أمور الدنيا. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يدخل للسوق ويعلنها: من لا يعرف أحكام البيع وفقه البيع فلا يبيعن في سوقنا، لأنه من لم يعرف فسيأكل الربا شاء أم أبى. كاين بزاف من الناس يقول وين راهي حاكمة؟ هاي حاكمة في الفرماج، روح للفرماج. هاي حاكمة فاش؟ في الأراضي، روح للأراضي. فاش هاي حاكمة؟ في القطع الغيار تاع السيارات، بياسات، روح لبياسات. بصح ما يسقسيش كيفاه يتاجر، كيفاه؟ اروح عند الشيخ، اقعد عنده، قول له يا شيخ انا راح ندير مشروع تجاري، راح ندير كذا كذا كذا، واش تنصحني؟ هذا هو. كاين بعض الناس يدخل الشريك مع صاحبه، يعطي له دراهم، يقول له اسمع انا ما نخدمش، نعطيك دراهم انا ما عنديش الوقت وما نعرفش، يخدموا شويه، بعد 4 شهور 5 شهور الاخر يقول واش انا كحلوش انايا؟ غير انا اللي نخدم، وما يتفاهموش. هذا خطأ، كان المفروض من الاول تتفقوا وما تخالفوش الاتفاق. كان بعض الناس يقولوا يا اخي سلف لي 100 مليون وكل شهر نجيب لك 2 ملايين، هذا ما يجوز. سلف لي مجانا او يدخل معك شريك، لكن في ماذا؟ في الربح والخساره، والربح والخساره يكون نسبه، ماشي كل شهر نجيب لك 2 ملايين، لا، واش ربحنا نقسمه، يا إما النص بالنص، يا إما هو يأخذ 80% وانت تأخذ 20%، وهكذا. صح، هذه كلها منامات. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصرف عنا كيد الأشرار، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.